ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وإنما خلق كل منا لإحدى الدارين وليستقر في أحد المستقرين، إما في جنة أرضها السماوات والأرض، وإما في نار أعدت للكافرين والعياذ بالله. فالتفكر في المستقبل دائما يشغل بني آدم، التفكر في مستقبلهم المحدود في فترة تواجدهم المحدودة في هذه الحياة الدنيا. لكن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: كيس فطن. ومن كياسة المؤمن وفطانته أنه دائما ينظر إلى المستقبل الحقيقي والنهاية الأبدية الصرمانية في جنة الرضوان. فهذا هو هدف المؤمن وهذا هو مستقبله. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. حينما سأله جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فأحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يشمل الإيمان به عدة أمور لابد أن تجتمع في قلب كل مؤمن حتى صح أن يوصف بأنه مؤمن باليوم الآخر. حتى يصح أن توصف بأنك مؤمن باليوم الآخر لابد أن تؤمن وتستوعب هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبين لك كيف تؤمن باليوم الآخر. فإن اليوم الآخر من الغيب الذي مدح المؤمنون بالإيمان به، ولا يعني يصح الإيمان ولا يمكن الإيمان بهذه الغيبيات إلا أن تكون صحيحة، ولا تكون صحيحة إلا بنسبتها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الصغرى في حق كل إنسان، وهي حالة الموت. فمن مات قامت قيامته، يعني أول القيامة وأول خطوات يخطوها الإنسان إلى اليوم الآخر هي مرحلة بالتصديق بأشراط الساعة وبعلامات يوم القيامة الكبرى والصغرى. فمن العلامات الكبرى مثلا يعني المسيح، خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج المهدي يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من المغرب، إلى آخر العلامات المعروفة. حتى إذا كان آخرها هو نفخة الفزع ونفخة الفزع، حيث تنتهي بها الحياة على وجه هذه الأرض، ثم يكون بعد ذلك ما شاء الله أن يكون، ثم تنفخ نفخة البعث والنشور حتى تبدأ مرحلة أخرى من الإيمان باليوم الآخر. هذه المرحلة هي الإيمان بالقيامة الكبرى وتفاصيل ما يحدث من حشر الأجساد والميزان والمرور على الصراط والشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والورود على الحوض لأتباعه ومحبي سنته، إلى آخر التفاصيل التي تقع في يوم القيامة الكبرى. ثم ينتهي يوم القيامة الكبرى بانتقال الناس إلى أحد الدارين، ويعني فأما الذين سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى فأولئك يبعدون عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأما الآخرون فيساقون إلى الجحيم والعياذ بالله. نحاول أن نمر مرا سريعا كيف نؤمن بهذه المرحلة الأخيرة من اليوم الآخر، كيف نؤمن بالجنة وكيف نؤمن بالنار. حتى يصح أن نكون مؤمنين بالجنة والنار لابد أن نعرف التفاصيل، تفاصيل الحياة في الجنة والنار كما أخبر بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي عذاب الله وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. والنار فيها ما يعجز اللسان عن وصفه من الآلام مع الخلود الدائم بلا نهاية والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن حال عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فيقول سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن في الحقيقة، ليس كما يعتقد بعض الضالين المبتدعين أنهما تخلقان وتوجدان يوم القيامة، لكن الجنة والنار سرق من الله سبحانه وتعالى خلقهما، ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأنهما موجودتان فعلا الآن لظواهر كثير من الآيات والأحاديث، مثل قوله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني فرغ من إعدادها وفرغ من خلقها. وكذلك حديث المعراج فيه ما يكشف هذا المعنى. وقال أيضا سبحانه وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين. فكلمة أعدت ظاهرها أنها مخلوقة وموجودة الآن. أول ما يطالعنا في خلق النار خزنة جهنم، وهم الملائكة الذين يحرسونها أو يقفون على أبوابها والذين يتولون تعذيب أهلها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد هم خزنة جهنم. ويقول سبحانه وتعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فأصحاب النار يعني خذرت النار والملائكة الذين يتولون تعذيب أهلها. اغتر المشركون وظنوا أنه يمكنهم مدافعة هؤلاء الملائكة. هذا الخبر أتى في القرآن فتنة وامتحانا لهؤلاء الكافرين حينما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أن النار عليها 19 ملكا. حينئذ قالوا يعني كل واحد منا يتولى يعني ضرب وقهر هؤلاء الملائكة يعني يتخلصون منه ولا يمكنهم تعذيبهم وحبسهم في جهنم. ولا يعلمون أن ملكا واحدا من ملائكة الله سبحانه وتعالى لا يمكن البشر كلهم مقاومته ومدافعته. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فالشاهد أن في هذه الآية أيضا إثبات أن هناك خزنة جهنم وهم هؤلاء الملائكة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هذا هو يعني كبير الملائكة الذين يتولون أمر جهنم والعياذ بالله. أما النار فهي شاسعة واسعة بعيد قعرها مترامية أطرافها، والدليل على ذلك أن عدد داخليها لا يحصى، عدد داخل جهنم والعياذ بالله كثير جدا جدا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يكفي أن نتصور أيضا أنهم مع هذا العدد الهائل الضخم فإن خلق الواحد منهم يتعاظم ويكبر كبرا شديدا، حتى إن ضرسه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار يكون مثل جبل أحد. لو نتخيل الإنسان يكبر خلقه وجسمه حتى يكون ضرسه فقط الضرس مثل جبل أحد. جبل أحد يعني طوله حوالي 6000 متر، 6 كيلو متر. الضرس فقط ضرس الكافر في جهنم والعياذ بالله يكون مثل جبل أحد. وحتى إن ما بين منكبيه المسافة بين منكبيه مسيرة 3 أيام هي المسافة التي يقطعها الجراد المسرع في 3 أيام، فهي المسافة بين منكبي أهل الواحد من أهل جهنم والعياذ بالله. ومع هذا فإن جهنم تتسع لهم، تتسع لكل هذا العدد الهائل من البشر أو من الجن الذين سوف يعذبون فيها بهذه الضخامة في الجثث وفي الحجم، تتسع لهم بل يبقى فيها مكان لغيرهم، يبقى فيها مكان لغيرهم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. هذا حديث متفق عليه. مما يبين أيضا ساعة جهنم وعظم خلقها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا يوما مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فسمعوا وجبة، سمعوا صوت اصطدام جسم شديد، وصدى هذا الصوت، سمعوا هذا الصوت، وهو صوت سقوط شيء يعني مرتقب بشيء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. هذه رواية مسلم. فهذا الحجر استمر 70 سنة يهوي في جهنم، الآن انتهى إلى قعرها بعد 70 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها، يعني يمكث أكثر من 70 سنة حتى ينتهي إلى قعرها. أيضا من يعني الأدلة على عظم خلق جهنم وكبرها والعياذ بالله تعالى منها كثرة الملائكة الذين يحملونها. يقول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. كيف يجاء بجهنم؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام يحملها من هذا الزمام 70,000 ملك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. من الأدلة أيضا على عظم خلق جهنم أن الشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان يعني يكونان يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. يكفي أن نقول أن الشمس مثل حجم الأرض 1,000,000 مرة، يعني الشمس في حجم الأرض الكرة الأرضية 1,000,000 مرة يعني 1,000,000 مرة. واضح. فمع ذلك تكون الشمس والقمر ثورين مكورين في النار يوم القيامة. أما بركات جهنم فقد عدد الله سبحانه وتعالى من أسمائها حتى يبين على ينبهنا إلى تعداد صفاتها. فمن أسمائها جهنم ونوى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. فالنار ليست درجة واحدة بل هي بركات تذهب سفلا، كلما نزلت في النار سفلا كلما اشتد عذابها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكلما ذهبت النار سفلا ازداد حرها واشتد لهيبها. يقول سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. يعني أهل الجنة درجات وأهل النار بركات. ويقول سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المهاد هم درجات عند الله. فدرجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. النار لها 7 أبواب. قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا بربهم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ويقول سبحانه وتعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول عز وجل عليهم نار مؤصدة. فنعم مؤصدة يعني مغلقة. المقصود والشاهد من هذه الآيات أن جهنم لها أبواب تغلق وتؤصد وتقفل على أصحابها حتى يحبسوا فيها. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه الأبواب تغلق في شهر رمضان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. يقول النار كما قال سبحانه وتعالى النار والحجارة. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول عز وجل واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الناس هنا المقصود بهم المشركون الكافرون. أيضا توقد النار بالآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم سوف تكونون الوقود الذي يوقد به جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. من صفات النار شدة حرها وعظم دخانها وشرارها. يقول سبحانه وتعالى فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فالناس في الدنيا إذا أرادوا أن يتمتعوا بالجو الطيب فأهم عناصر هذه المتعة هي الماء والهواء والظل. الماء والهواء والظل. فحال أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى على عكس من هذا تماما. فماذا عن الماء؟ الماء عندهم هو الحميم والحميم هو الماء الذي اشتد حره ووصل إلى أقصى الغليان. أما هوائهم فهو السموم وهي الريح الحارة الشديدة. أما ظلهم فظل من يحموم قطع من الدخان ولها ظل دخان النار. وصف الله سبحانه وتعالى أيضا بقوله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. أي أن الدخان الذي يتصاعد من جهنم دخان ضخم جدا يتصاعد ويعلو حتى ينقسم إلى ثلاثة ألسنة أو ثلاثة أقسام. هذه الأقسام شررها كالحصول الضخمة إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كالحصون الضخمة أو كالإبل السود كأنه جمالة صفر. ويقول سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والعياذ بالله. ويقول عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديثه شدة لهيب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني 1/70 من نار جهنم. يعني نار جهنم ضعف نار الأرض التي نراها الآن في الدنيا 70 مرة. فبدا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. هذا متفق عليه. من صفات هذه النيران والعياذ بالله انها لا تخبو مع طول الزمان، فاي نار يعني تشعل فانها مع بعض الوقت تهمد وتنتقل او تنتخف، الا نار جهنم فانها بمرور الزمان والعياذ بالله سبحانه وتعالى يزداد لهيبها وشررها. يقول سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. فالعذاب عافانا الله واياكم في حاله ازدياد مستمر، بمرور الزمن يزداد ويتضاعف. والدليل قوله تعالى فذوقوا، وتاملوا كلمه ذوقوا يعني عذاب والعياذ بالله له طعم اشد العذاب واشد المرار. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ويقول عز وجل في وصف الكافرين كلما خبت، في وصف النار كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. فيقول سبحانه وتعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت في بيان مواقيت الصلاة قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسعر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي. والشاهد أن النار كل يوم يزاد في سعيرها ولهيبها في هذا الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني الحر الذي نلقاه في الدنيا هذا نفس من أنفاس جهنم فقط. ويقول سبحانه وتعالى وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت وأحميت. النار مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم يعني تفاصيله الله سبحانه وتعالى، أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخبرنا الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أن النار مخلوق يبصر ويتكلم ويشتكي. فالنار حينما ترى أهلها قد أقبلوا عليها من مكان بعيد تطلق الأصوات المرعبة التي تدل على شدة حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. عنق مخصوص من النار يخرج حتى يعذب هؤلاء الثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. هذا رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت النار فإذا امرأة تخدشها هرة، هرة قطة، فعذب هذه المرأة في النار. وفي الحديث الآخر عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعنتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلذلك تعذب هذه المرأة بسبب هذه القطة. يقول صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، فالنار تشتكي وتتكلم، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا من شدة حرها، والعياذ بالله، ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، لأن النار فيها كل ما يتخيل الإنسان من العذاب، الضيق، الظلام، الحر الشديد، الزحام، صحبة السوء، والعياذ بالله. الحر الشديد والبرد الشديد أيضا، فالحر الشديد يحرق والبرد الشديد يحرق. فالزمهرير هو التعذيب بهذا البرد الشديد. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف أو في وقت الحر هذا مجرد نفس فقط يعني يخرج من جهنم حتى تتنفس قليلا لأنها أكل بعضها بعضا من شدة الحر. كذلك أشد ما تجدون من الزمهرير البرد القارس هذا نفس من أنفاس يعني زمهرير جهنم والعياذ بالله. أيضا النار خالدة لا تبيد أبدا بالإجماع، بإجماع أهل السنة النار لا تفنى ولا تبيد بل هي باقية وأهلها خالدون فيها ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين. عصاة الموحدين الذين ماتوا بدون توبة من ذنوبهم وكبائرهم هؤلاء يبقون في النار مدة يعذبون لكن لا يخلدون فيها. إنما يخلد فيها الكفرة والمشركون. يقول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وقال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فيقول عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يقول صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يصيح يقول يا أهل الجنة أو يقول يا أهل النار خلود ولا موت ويا أهل الجنة خلود ولا موت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. والنار فيها مساكن ودار إقامة لهؤلاء الذين يعذبون فيها فهي مسوى ومأوى ومقيل. يقول سبحانه وتعالى ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين. ويقول عز وجل أليس في جهنم مسوى للكافرين. فيقول سبحانه فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هناك دعاء يدعون إلى النار يعني هذه النار هناك دعاء يدعون إليه كما قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال الله سبحانه وتعالى أيضا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فقال عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال مؤمن آل فرعون وقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فكل من دعا إلى الشرك أو إلى الصد عن سبيل الله أو غير معاصي الله سبحانه وتعالى في المؤمنين فهو من الدعاة إلى جهنم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سأله عن الشر أو الدخن الذي يكون في آخر الزمان قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء واقفون كأنهم واقفون فعلا على أبواب جهنم ينادون الناس إليها حتى يدخلوها. كيف يدعونهم إلى ذلك؟ لذلك حذيفة قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فتجد الرجل يحمل اسم الإسلام وأسماء المسلمين ويكون من أعداء الإسلام وأشد المحاربين لدين الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة والأحزاب الشيطانية هو داع من دعاة جهنم والعياذ بالله. أما جرائم الخالدين في جهنم فمنها الكفر والشرك، يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من فضل أما جرائم الخالدين في جهنم فمنها الكفر والشرك، يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أيضا من يعني أسباب العذاب في جهنم عدم القيام بالتكاليف الشرعية، يقول سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. مما يؤول بالناس إلى هذا العذاب الأليم أيضا طاعة الزعماء والكبراء في معصية الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل وخيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. منها النفاق من أسباب الخلود في جهنم، يقول الله عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكبر من الأسباب التي تؤول بصاحبها إلى النار، يقول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت يدخلني الجبارون والمتكبرون، فرد الله سبحانه وتعالى عليها وقال أنت عذابي وعذب بك من أشاء، رحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر. مما يدخل النار أيضا الكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والجبن عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والبخل والرياء واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله عز وجل والجزع عند المصائب والاستهزاء بآيات الله وأحكامه وكتمان العلم والقتل والربا والزنا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات إلى آخر الكبائر والذنوب المعروفة. هناك أشخاص معينين نحكم عليهم بأنهم بأسمائهم في النار، وهم الذين دل الوحي في القرآن أو في السنة على أنهم دخلوا النار خالدين فيها، فلا يعني علينا أن نؤمن بما أخبرنا به القرآن. أما من عدا هؤلاء من الكافرين فنحكم عليهم في الظاهر بالكفر، أما هم الآن في النار أم ليسوا في النار لا يجوز أن نفتئت وندعي ما ليس لنا به علم. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فاشترط عدم التوبة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، فالشرط أن يموت الإنسان على الكفر حتى يستحق النيران. لكننا لا يجوز أن نحكم على فلان ابن فلان باسمه أنه الآن في جهنم حتى لو مات في الظاهر على الكفر. لماذا؟ لأننا لا ندري كيف كانت الخاتمة والخواتيم مغيبة. بل كذلك لحق المؤمنين نحن نرجو لهم الجنة ونخاف على العاصين منهم، لكننا لا نقطع لأحد منهم بجنة ولا نار إلا من نص الوحي على أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة مثلا. لكن المؤمن مهما بلغ من أعماله الصالحة وتقواه واستقامته لا يجوز أن نقطع له بالجنة. لماذا؟ لأن خاتمته إلى الله وإنما الأعمال بالخواتيم. فمن هؤلاء الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم في النار فعلا فرعون يقول سبحانه وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. امرأة نوح وامرأة لوط، يقول عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أبو لهب أيضا نص الوحي على أنه من أهل النار: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عمرو بن عامر الخزاعي الذي كان أول من سير السوائق في الجاهلية قال: النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. كذلك قاتل عمار بن ياسر وسالبه في النار كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا كفرة الجن يدخلون النار، يقول عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال سبحانه وتعالى: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار إنهم كانوا خاسرين. فقال عز وجل: فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فالجن أيضا يعذبون في النار. أما رؤوس الذنوب التي تدخل أصحابها النار، فأول ما يدخل الناس النار من غير يعني المشركين من المسلمين الموحدين من انحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، من حاد عن عقيدة ومفاهيم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وانحرف عن منهج السلف الصالح بالذات في مسائل العقيدة والاتباع، فإنه يعني يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدين المهديين. من ذلك أيضا عدم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من الأسباب التي توجب التعذيب بالنار. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآيات. من ذلك أيضا الكبر، الكبر يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. قتل النفس أيضا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. آكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا المصورون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه الله في جهنم. والميل إلى الظالمين وموالاة الظالمين والكافرين، يقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين كفروا وتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم طيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات نائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، المتبرجات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أيضا من الذنوب التي توجب النار طلب العلم رياء وسمعة، كذلك الصدقة رياء وسمعة أو الجهاد رياء وسمعة. منها أيضا الشرب في أواني الذهب والفضة، إن الذين يشربون أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ايضا مما يوجب النار الانتحار قتل النفس، انسان يقتل نفسه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ايضا اهل النار كما ذكرنا النار واسعه جدا، والدليل على ذلك كثره عدد اهلها. يقول الله سبحانه وتعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. ويقول الله عز وجل: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول عليه الصلاه والسلام: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط، استجاب له رهط من الناس عدد قليل، ورايت النبي ومعه الرجل، ورايت النبي ومعه الرجلان، ورايت النبي وليس معه احد. اذا الانسان مسؤول ان يبلغ دعوه الحق، لكن غير مسؤول هل يستجيب الناس ام لا يستجيبون. حتى بعض الانبياء ياتون يوم القيامه، اتوا الى قومهم ولم يؤمن بهم الا واحد الا اثنان، وهناك انبياء لم يستجب لدعوتهم احد. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا مبينا كثره اهل النار حينما كان جالسا مع اصحابه، فقال: ان الله سبحانه وتعالى ينادي ادم يوم القيامه فيقول: يا ادم اخرج بعث النار من ذريتك. فيقول ادم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: من كل 1999. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فمن كل 1999 يقول عليه الصلاه والسلام: فذاك حين يشيب الصغير، حين يسمع الصغير يوم القيامه هذا الخبر ان من كل 1999 داخلين النار، حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبج الصحابه رضوان الله عليهم وشق ذلك عليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه. فقالوا: الحمد لله، الله اكبر. قال: والذي نفسي بيده، اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه. فقالوا: الحمد لله، والله اكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما مثلكم في الامم الا كمثل الشعره البيضاء في متن الثور الاسود، في ظهر او جلد الثور الاسود، او كالرقمه الحلقه في ذراع الحمار. ما سبب كثره اهل النار يوم القيامه؟ ايه سبب هذه الكثره الكاثره لاهل النار يوم القيامه؟ اولا، اهل النار انواع: قوم كفروا بالرسل وكذبوا المرسلين، وقوم يعني هؤلاء كذبوهم ظاهرا وباطنا. هناك قوم اخرون اظهروا الايمان وابطلوا الكفر وهم المنافقون. هناك قوم اظهروا الايمان وابطلوا الايمان ولكنهم تلبسوا ببعض البدع الضاله التي اخرجتهم من الفرقه الناجيه. ثم بعد ذلك هناك اقوام ممن سلموا من الكفر وسلموا من النفاق وسلموا من البدع لكنهم وقعوا في الشهوات والكبائر والعياذ بالله، هؤلاء ايضا يستحقون النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، يعني احاطت بها الشهوات، فتزين الشهوات الانسان فيختلفها فتلقيه في جهنم والعياذ بالله. اكثر اهل النار النساء. قال: اطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: لان كنا تكثرن اللعنه وتكفرن العشير. لان النساء تكثر اللعن ويكفرن العشير، يعني تكفر نعمه واحسان الزوج اليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تحسن الى احداهن الدهر، فإذا ما رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذا رأت منك شيئا تكرهه تنسى كل الإحسان السابق وتذكر هذه السيئة. بينا أن خلق أهل النار يعظم، حتى إن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد، والمسافة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ويقول عليه السلام وغلظ جلده مسيرة 3، ثم طبقة الجلد فقط مسافة تقطع في 3 أيام، سمك الجلد فقط والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، المكان الذي يجلس عليه في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات عرض جلده 70 ذراعا، عرض جلده 70 ذراعا. الهدف من هذا أن يزداد عذابه ويزداد إحساسه بالألام. يقول سبحانه وتعالى ليذوقوا العذاب. أما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع شوك لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ويقول سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. لو قطرة واحدة من الزقوم تنزل على الأرض لأفسدت معيشة الناس على وجه الأرض جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يكون طعامه والعياذ بالله. حتى ان يعني ثيابهم تكون ايضا من النار. نختصر الكلام حتى نجد وقت يعني قليل ان شاء الله نتكلم فيه فيما يتعلق باحوال اهل الجنة. فنختم الكلام بما هي الاشياء التي بها يتقى عذاب النار. اعظم ما يتقى به عذاب النار هو الايمان والعمل الصالح، الايمان والعمل الصالح. وهذا هو الذي توسل به المؤمنون، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. محبة الله سبحانه وتعالى، الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني وقاية تقي العبد من النيران. الذكر، الأعمال الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات يعني من الأمام ومعقبات من الخلف ومجنبات من الجانبين، تحميك من هذه الجهات، وهن الباقيات الصالحات. أيضا مما ينجي من النار كما ذكرنا محبة الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمحب لا يعذب حبيبه. مما ينجي ايضا من عذاب الله البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرة، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. مما ينجي من النار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والاستجارة من عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويقول صلى الله عليه وسلم ولا استجار مسلم من النار 3 إلا قالت النار اللهم أجره مني. فنسأل الله العظيم الكريم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. فماذا عن الدار الأخرى؟ دار الجنة هي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. يقول سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه. المكان الذي يضع فيه الواحد من أهل الجنة الصوت اللي هو الكرباج خير من الدنيا وما فيها، مجرد موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها. ويقول سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم والفوز المبين. ويقول عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار بعدما ينتهون من النار ويمرون على الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة وبين النار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا رواه البخاري. يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة يسرع كل منهم إلى مكانه في الجنة ويعرفه أعظم مما كان يعرف بلده بعد أن يسافر ويغيب عنها. هل يضل إلى الطريق إلى بيته إذا عاد؟ إنسان إذا سافر مثلا عمره ولا حج يرجع يتوه عن بيته لا يعرف الطريق جيدا. أهل الجنة لأول مرة يدخلون الجنة يكونون تكون معرفتهم ببيوتهم وقصورهم في الجنة أعظم من معرفتهم ببيوتهم ما لو يعني كانوا تركوها وعادوا إليها بعد ثمن. وهذا يدخل في قوله تعالى: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويدخل في قوله: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. على أحد التفسيرين عرفها لهم قيل يعني من هذه الهداية وقيل عرفها من العرس وهو الرائحة الطيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أستفتح باب الجنة فيقال لي من؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني نحن آخر الأمم ونحن أول الأمم دخولا الجنة. يا أبا وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر إنك أول من يدخل الجنة من أمتي رضي الله تعالى عنه. يعني مقصود طبعا بعد الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون أو ولا ينتخطون ولا يتغوطون. آليتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. العرق عرق أهل الجنة هو المسك. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ صوفهما من وراء اللحم من الحسن. من الحسن الإنسان لو تصور أنه يرى النخاع الذي داخل العظام من وراء البشرة ربما استقبح هذا الأمر. فيريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلفت نظرنا إلى أن هذا يكون من غاية الحسن وليس كما تتخيلون. فأراد أن يصرف يعني هذا الاحتمال من أذهاننا فقال: يرى مخ سوقها من خارج اللحم من الحسن من يعني الجمال البارع الذي عليه الحور العين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أهل الجنة قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. فاللهم اجعلنا وإياكم منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريفا. حتى الأغنياء اللي حدخلوا الجنة ما يدخلوا مع إيه؟ مع الفقراء، يحبسون حتى يحاسبون. والمسافة بين الفقراء والأغنياء أربعين خريفا. فما أعظم السلامة التي لا يعدلها شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة ربه ونصح مواليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان يقول لا إله إلا الله. فتعرفهم الملائكة. كيف تعرف الملائكة الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ هل بأنهم يقولون لا إله إلا الله هم في النار؟ لا، تعرفهم الملائكة بأثر السجود. لأن لا يتصور أن واحد يقول لا إله إلا الله ويكون تاركا للصلاة. لا يتصور أن يكون في مسلم من غير صلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. فالحديث يقول: يخرج من النار من كان يقول لا إله إلا الله. تعرفهم الملائكة، تبحث عنهم في داخل النار تبحث عن اثر السجود في الوجه. مش شرط اثر السجود يكون هذه العلامة التي تكون بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. المنافق ما يعجز ان هو يحك رأسه وجبهته في الارض حتى تنطبع له 10 علامات سجود مش علامة واحدة، كما قال بعض السلف انها لتكون بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون، لكن مقصود سمت الخشوع والتواضع الذي يكون على اهل الصلاة واهل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من يقول لا اله الا الله فتعرفهم الملائكة بأثر السجود، فتأتيهم الملائكة وقد انتحشوا تفحموا من النار، ثم يصب عليهم ماء الحياة فينبتون، يعني كما ينبت النبات في يعني حميل السيل، ويدخلون الجنة. هل هناك ناس دخلوا الجنة قبل يوم القيامة؟ نعم، دخل جنة آدم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ودخل الجنة الفقراء، اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، ودخل الجنة الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار بالغداة والعشي. من صفات الجنة أيضا أنها خالدة وأهلها خالدون، خالدون لا يرحلون عنها أبدا ولا يملون منها، لأن طبيعة الدنيا الإنسان لو سكن يعني أعظم قصر على وجه الأرض لابد أن تيمل منه، لابد يصيبه الملل ولابد يبغي عنه حولا. أما الجنة فكانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يملون أبدا كما يصيبهم الملل في هذه الحياة الدنيا. فالجنة يقول عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. فالجنة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن حبس نفسه في الدنيا عن الشهوات وعن المعاصي عوضه الله سبحانه وتعالى في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر مطلق مثل البهائم يرتع في الشهوات والأهواء ولا يبالي في يوم القيامة. أما المؤمن بلا تكبير ولا تنغيص ولا آلام، فلذلك المؤمن يعيش في الدنيا مثل السجين. هذا حرام، قبل أن يشرب يبحث هذا المشروب حلال أم حرام، الخمر لا أشربه، لذلك يعوضه الله والجزاء من جنس العمل، فمن شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الآخرة. الحرير والذهب لا يلبسه الرجال في الدنيا فيعوضه الله سبحانه وتعالى عنها في الجنة، فيلبس المؤمن في الجنة الحلل والحرير والذهب والفضة وما هو أعظم من ذلك. واضح؟ كذلك الصبر عن النساء النظر إلى الأجنبيات وإلى ما يحرم النظر إليه يعقبه الله سبحانه وتعالى في الجنة الزواج من الحور العين، الذي يصون أذنه عن سماع الموسيقى والأغاني ومعازف الشيطان يرزقه الله سبحانه وتعالى بالحور العين تغني له كأجمل ما يكون الغناء، كما قال عليه سبحانه وتعالى: ولا أذن سمعت. فيعوض لأنه حبس نفسه عما حرم الله في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين يعبدون الله ويخفون عبادتهم في الليل كما يقول سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بينه وبين الفراش خصام، تتجافى يقوم ويهجر الفراش، لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما ثوابهم؟ الجزاء من جنس العمل. كما أخفوا عبادتهم في جوف الليل أخفى الله لهم الثواب، فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة لها ثمانية أبواب كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بين المصراعين في الجنة، اللي هو عمودين الباب من اليمين والشمال، إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيف، يعني من شدة الزحام عليه. الجنة أيضا درجات كما أن النار دركات. يقول سبحانه وتعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. ويقول عز وجل: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن هذا درجاته عند الله أعلى. ويقول سبحانه وتعالى: أولئك أعظم درجة عند الله. كل هذه الآيات تدل على تفاوت أهل الجنة في الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومع ذلك قال: ومن دونهما جنتان. أعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.